إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في التعليق على تفسير الإمام ابن كثير، أو على مختصر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، والمختصر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد أتممنا القراءة في تفسير سورة التغابن، والسورة التي بعد سورة التغابن هي سورة الطلاق. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. تفسير سورة الطلاق اسمها سورة الطلاق، وهذا الاسم لهذه السورة، أعني سورة الطلاق، هو الاسم المشهور في التفاسير وفي المصحف، يكتب في أول السورة وكذلك في السنة، فهذه التسمية متفق عليها، وهي التسمية المشهورة لسورة الطلاق. ومما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سورة الطلاق مدنية، يعني الشاهد في قوله سورة الطلاق، سماها سورة الطلاق، فهذا الاسم اسم متفق عليه وهو المشهور. وثمة اسم اجتهادي يذكره بعض العلماء، وذكر عن السلف، عن بعض السلف، يسمون سورة الطلاق بسورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى، وهي تقابل سورة النساء الطولى. وهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام البخاري، وجاء في الأثر أنه قال، أي عبد الله بن مسعود: لنزلت سورة النساء القصرى بعد النساء الطولى. والمقصود بسورة النساء الطولى سورة البقرة وليس سورة النساء، المقصود بها سورة البقرة، لأن سورة البقرة ذكرت فيها أحكام الطلاق وأحكام العدة، وكذلك هذه السورة التي هي سورة الطلاق ذكرت فيها بعض أحكام الطلاق، فمثلا في ما يتعلق بعدة المطلقة، الله عز وجل في سورة البقرة قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، وإذا كانت حامل؟ هذا الحكم بين في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا مما تسمى به سورة الطلاق وهو اسم اجتهادي سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى، وهي تقابل سورة النساء الطولى، وسورة النساء الطولى هي سورة البقرة، هي سورة البقرة. وكما سمعتم في أثر عبد الله بن عباس الذي ذكرته أن سورة الطلاق مدنية، وهنا يقول ابن كثير رحمه الله: وهي مدنية. وهذا بالاتفاق، العلماء متفقون على أن سورة الطلاق سورة مدنية، سورة مدنية. ومما يدل على ذلك الأثر السابق لعبد الله بن مسعود عند الإمام البخاري، حيث ذكر بأن سورة النساء القصرى نزلت بعد النساء الطولى التي هي البقرة، ومعلوم أن البقرة سورة مدنية، فما نزل بعدها أيضا مدني، فما نزل بعدها فهو مدني. هذا على القول بأن الفرق بين المدني والمكي، أو الضابط للمدني والمكي من السور ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل في مكة فالاعتبار بالمكان وإنما بالزمان، أي بعد الهجرة فهو مدني وقبلها فهو مكي. فإذا سورة الطلاق هي سورة مدنية، وهذا بالاتفاق. والغرض من هذه السورة أن فيها بيانا لبعض أحكام الطلاق، لبعض أحكام الطلاق، وكذلك العدة، عدة المطلقة، وذكر ما يتعلق بالإرضاع والنفقة والسكنى للمرأة المطلقة. فإن المرأة المطلقة إذا طلقت ثمة أحوال لها، هذه المرأة قد تكون حائض، قد تكون ممن تحيض، وتكون آيسا وصغيرة، وتكون حاملا، وعدتها تختلف على حسب ذلك. وذكر أيضا في السورة بعض أحكام الطلاق، مثلا كيفية الطلاق ومتى يطلق، هل في عدتهن كما سنعرف ذلك، وما يتعلق بالإشهاد ونحو ذلك. فإذا هذه السورة فيها ذكر شيء من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والسكنة، وكذلك الإرضاع. وهذه السورة من جهة ترتيب النزول نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة، نزلت بعد سورة الإنسان فقبلها سورة الإنسان وبعدها سورة البينة، هذا من جهة ترتيب النزول. وأما من جهة ترتيب المصحف فالسورة التي قبلها هي سورة التغابن، والسورة التي بعدها هي سورة التحريم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن كثير رحمه الله: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قوله هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، في قوله جل وعلا: يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فواتح سور القرآن النداء، يعني سور القرآن، وهذا من مباحث علوم القرآن التي تذكر فواتح السور، بماذا افتتحت سور القرآن. سور القرآن منها ما افتتح بالحروف المقطعة، منها ما افتتح بالقسم، منها ما افتتح بالشرط، منها ما افتتح بالتعليل، ومنها ما افتتح بالجملة الخبرية وهي سورة واحدة، سورة الأنفال وغير ذلك، ومنها ما افتتح بالنداء. منها ما افتتح بالنداء، والذي افتتح بالنداء سور، أكثر من سورة، منها ما افتتح كسورة الطلاق: يا أيها النبي، وهذا في ثلاث سور: سورة الطلاق، وسورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والسورة الثالثة هي سورة الأحزاب، أيضا بدأت بهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. فهذه ثلاث سور بدأت: يا أيها النبي، بدأت بالنداء. وأيضا من السور التي بدأت بالنداء السور التي افتتحت: يا أيها الذين آمنوا، وهي ثلاث سور: سورة المائدة، سورة الممتحنة، وسورة الحجرات، تديئت: يا أيها الذين آمنوا. ومن السور التي افتتحت بالنداء أيضا التي افتتحت بقول الله عز وجل: يا أيها الناس، وهما سورتان: سورة النساء وسورة الحج. هذه السور ثلاثة بدأت: يا أيها النبي، وثلاث سور بدأت: يا أيها الذين آمنوا، وسورتان: يا أيها الناس، وسورتان: يا أيها الناس. ثمان سور بدأت بالنداء. يعني إذا ذكرنا فواتح السور وقلنا ثمة سور افتتحت بالنداء فهي ثمان سور على التفصيل الذي ذكرته آنفا، ومنها سورة الطلاق التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها النبي. قاله لابن كثير: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، تشريفا وتكريما. ومن وجوه التشريف والتكريم في هذا الخطاب لما قاله يا أيها النبي أن الله عز وجل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لم يقل له يا محمد، وهذا لا تجده في القرآن. الله عز وجل إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخاطبه إما يا أيها الرسول وإما يا أيها النبي، كما في مطلع سورة الطلاق التي بين أيدينا، وليس ثمة نداء باسمه. ووجه التشريف والتكريم أن هذا مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لغيره من الأنبياء. الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، ممن ذكر في القرآن، ربنا جل وعلا خاطبهم بأسمائهم، خاطبهم بأسمائهم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وكذلك خطاب عيسى وخطاب موسى وخطاب آدم وخطاب زكريا وخطاب يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ناداهم الله عز وجل بأسمائهم. لكن لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد خطاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول، أو يا أيها الرسول. وهذا وجه التشريف والتكريم، وجه التشريف والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يخاطبه باسمه، بل إن الله عز وجل قد نهى عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. مما ذكر في تفسير الآية، والآية لها وجهان في تفسيرها: وجه يتعلق بالشاهد، وهو أن الله عز وجل نهى أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعا بعضكم بعضا فيقول يا فلان أو يا أبا فلان، أما إذا دعوتم النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا يا رسول الله ويا نبي الله، لا تجعلوا دعاءكم دعاء النبي كدعاء بعضكم لبعض. وهذا لا شك أنه أعني به ما ذكر هنا في هذه السورة، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه يا أيها النبي، من تشريف وتكريم ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطبه يا أيها النبي أو يخاطبه يا أيها الرسول. إذا كان وجه التفريق بين الخطاب يا أيها النبي ويا أيها الرسول، إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم معنا ولفظا، معنى ولفظا، فيخاطبه يا أيها الرسول. وأما إذا كان الخطاب له لفظا ومعنى لأمته يشمل أمته أيضا، يخاطبه يا أيها النبي، كما هنا في هذه الآية. ولذلك قال ابن كثير هنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يعني هنا الخطاب، هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ناداه هنا فقال يا أيها النبي، فالخطاب لفظا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكما لأمته ومعنى أيضا لأمته، فالخطاب لأمته أيضا. بينما إذا خطب يا أيها الرسول فيكون هذا الخطاب له لفظا ومعنى، فيخاطبه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كما في سورة المائدة. قال ثم خاطب الأمة تبعا. وهذه من أنواع الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء خطب بنداء أو خطب بغير نداء، ليس الخطاب دائما تجد فيه يا أيها النبي أو يا أيها الرسول أو يا أيها المدثر يا أيها المزمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، إما أن يخاطب يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، أو يخاطب عليه الصلاة والسلام بصفته يا أيها المدثر يا أيها المزمل، يا أيها المدثر يا أيها المزمل. وهذه نسيت أن أذكرها في فواتح السور، فهي أيضا مفتتحة بالنداء. فواتح السور التي مفتتحة بالنداء أيضا فيها يا أيها المدثر يا أيها المزمل، خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته عليه الصلاة والسلام. فإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بنداء أو بغير نداء في القرآن، فينظر هذا الخطاب، هل هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دل الدليل على أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دل الدليل على أن الخطاب له ولأمته فالخطاب له ولأمته، وإذا لم يأتي دليل يدل على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن خاص به أو لأمته فيكون عليه الصلاة والسلام مخاطبا به لفظا وأمته مخاطبة به حكما، كما في هذه الآية التي بين أيدينا، لأن الخطاب فيها يا أيها النبي، وإن كان دلت ثمة قرينة على أنه على أن الأمة أيضا مخاطبة بذلك، على أن الأمة مخاطبة بذلك، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، طلقتم، ما قال له يا أيها النبي إذا طلقت النساء، بل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ربما يقال كما قال القرطبي أبو عبد الله في التفسير أن قوله يا أيها النبي إذا طلقتم أن هذا من جهة التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطب بلفظ الجماعة، خطب بلفظ الجماعة، فقاله يا أيها النبي إذا طلقتم، فخطب بلفظ الجماعة تعظيما له عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يقال يا أيها النبي إذا طلقتم، أي أنت وأهل الإيمان، أنت لأنه داخل فيه لفظا، والمؤمنين يدخلون في ذلك حكما. ولذلك أيضا إذا نظرنا إلى الخطابات التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نجد ثمة من الخطاب من لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قول الله جل وعلا في ذكر الوالدين في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب؟ لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، والداه قد ماتا عليه الصلاة والسلام فلا يدخل في هذا الخطاب. وثمة خطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. ويأتينا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن جهة الحكم المعنى هو لأمتي، كهذا الخطاب الذي هنا في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم أنت وأهل الإيمان. طيب الآية تحتمل وجهين وكلاهما صحيحان، إما نقول يا أيها النبي إذا طلقتم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وجيء بلفظ الجمع تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول يا أيها النبي إذا طلقتم أنت وأهل الإيمان، فتكون هذه قرينة تدل على أن الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو له ولأمته عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ليس المراد في هذه الجملة الشرطية هنا أن التطليق يكون أو تطليقهن لعدتهن يكون بعد طلاقهن، لا، وإنما المراد إذا أردتم تطليق النساء، إذا أردتم تطليق النساء، فكيف تطلق المرأة؟ تطلق لعدتها، يعني هذا الأمر هنا والتوجيه قبل الشروع في هذا الفعل، يعني إذا أردتم تطليق النساء فكيف تطلقوهن؟ فطلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، وهي أن تطلقها في طهر لم تجامح فيه بلفظة واحدة، تطلقها بطهر لم تجامح فيه، هذه عدة الطلاق، أي طلقهن لأجل عدتهن. هذا كقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل الإنسان يستعذ بعد القراءة أم قبل القراءة؟ قبل القراءة. فمعنى قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، ونفس الأمر هنا إذا أردتم تطليق النساء، إذا أردتم تطليق النساء قال جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، يعني الطلاق لأجل عدتهن، يعني الطلاق الذي تكون فيه العدة واضحة، عدة المطلقة التي بينها الله عز وجل في قوله في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، هذه عدة في المرأة المطلقة، إذا طلقها زوجها فتنتظر تحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فتنتهي عدة طلاقها، فتنتهي عدة طلاقها حتى تكون العدة واضحة وبينة في الحساب، تحسب الأولى والثانية والثالثة فتكون العدة واضحة في الحساب. تطلق المرأة لعدتها، أي لأجل عدتها، لأجل عدتها الواضحة البينة. طيب الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض، إذا طلق امرأته وهي حائض، ما الذي وقع هنا؟ الذي وقع هنا أنه قد زيد في عدتها، لأنها تنتظر حتى تطهر ثم تحسب الحيضة الأولى والثانية والثالثة فزيد في عدتها. وكذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه، لم يتبين الآن هل هي حامل أم غير حامل، عدتها هل تكون عدة الحامل أما عدة غير الحامل، عدة الحامل حتى تضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن كما سيأتي معنا في هذه السورة. وإذا كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض، وإذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فهذه العدة فتكون واضحة. إذا طلق المرأة زوجته لعدتها كما أمر الله عز وجل هنا، إذا طلقتم النساء، إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، وعدتهن هنا أي لأجل عدتهن، وتكون هذه العدة واضحة بينة إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامح فيه. وهذا ماذا نستفيد منه؟ هذا نستفيد منه يا إخوة أن الإنسان الذي يقف عند حدود الله عز وجل كما سيأتي في الآية، تلك حدود الله، الذي يقف عند حدود الله عز وجل فإنه إذا طلق امرأته يطلقها إذا وجد سبب الطلاق، إذا وجد سبب الطلاق وأراد أن يطلق فإنه يطلق غير متعد لحدود الله عز وجل، بمعنى أنه إذا طلق معناته هذا الرجل قد فكر جيدا وتمعن في أمره ورأى أن الأفضل له أن يطلق هذه المرأة فطلقها الطلاق المشروع الذي لا يتعدى فيه حدود الله عز وجل، ليس الطلاق الذي يكون هكذا مجرد خلاف وغضب نحو ذلك فيطلق. أنت طالق، بعد يأتي يسأل قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق، ما الحكم؟ طيب هذا الحكم الواجب عليك أنت أن تتعلمه أولا حتى تطبقه على وفق شرع الله عز وجل. تطلق في طهر لم تجامح فيه، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض، ولا يجوز أن تطلق المرأة في طهر قد جامعتها فيه، لا يجوز، هذا محرم. إنسان إذا طلق امرأة وهي حائض تعدى حد الله عز وجل، حدود الله عز وجل. ولذلك الطلاق إذا صدر من إنسان يطلق كما أمر الله عز وجل في هذه الآية فطلقوهن لعدتهن، فإن هذا الطلاق يقع على وفق الشرع، ويكون هذا الطلاق عن تروٍ، لأن الإنسان ينتظر، ربما الآن يريد أن يطلق قال هي حائض ننتظر حتى تطهر، وإذا طهرت لا يجامعها ولا يمسها في ذلك الطهر فيقول هي فلانة أنت طالق بلفظة واحدة، وهذا هو الطلاق السني. قال روى البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأجل أن ابن عمر طلقها لغير عدتها، طلقها وهي حائض، ولا يجوز طلاق المرأة وهي حائض، هذا الذي تغيظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. هكذا رواه البخاري ومسلم ولفظه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هذا هو الشاهد الذي يوافق الذي في الآية، قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أين أمر الله عز وجل؟ في هذه الصورة، فطلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن. ثم قال في رواية الثانية فتلك العدة التي أمر الله، أمرا واجبا، أمرا واجبا لا يجوز معصية الله عز وجل فيه، قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أن يطلقها النساء، أن تطلقها في طهر لم تجامع فيه، لا يجوز أن تطلقها وهي حائض، ولا أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. فهنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلاق الحائض يا إخوة، طلاق الحائض لا يجوز، لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض، هذا محرم، هذا فيه تعد لحدود الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض يأثم ويستحق الإثم. بينما المسألة الثانية، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ إذا طلق امرأته وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ هذا ما وقع فيه خلاف، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي اختلف فيه العلماء، وإن كان جمهور السلف والخلف جمهور العلماء من السلف والخلف يذهبون إلى أن طلاق الحائض يعتد به ويقع، يذهبون إلى أن طلاق الحائض يعتد به ويقع. ومما استدل به رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عمر أن ابنه قد طلق امرأته أمره صلى الله عليه وسلم يراجعها، قال عليه الصلاة والسلام وليجعلها واحدة. هذه في رواية. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والذي يرجحه الشيخ العثيمين المعاصرين إلى أن طلاق الحائض لا يقع. وليس المراد مني الآن بيان هذه المسألة بخلافها، لكن الإشارة إلى أن طلاق المرأة الحائض محرم ولا يجوز أن يطلق الإنسان امرأته. ولهذا من يأتي ليستفتي قال طلقت امرأتي، يسأل طيب طلقتها وهي حائض؟ يقول لك نعم. قال تب إلى الله عز وجل، لا يجوز لك هذا أن تطلقها وهي حائض، فأنت تستحق الإثم، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل من تعدي حده في هذا الباب. إن الله عز وجل أمر أن تطلق المرأة لعدتها كما في هذه الآية. وبعد ذلك تأتي المسألة هل الطلاق يقع أم لا يقع. قلت هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم. ومن الأمور التي تأخذ من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها، يعني أن الإنسان يا إخوة إذا طلق امرأته وهي حائض ماذا يقال له؟ تطلقت وهي حائض، تب إلى الله عز وجل، لأن هذا فيه تعدي لحد الله عز وجل. ثم تأتي المسألة هل الطلاق يقع أم لا يقع؟ قلت هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، لكن تقول له راجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها. على الخلاف هل مراجعة هنا على سبيل الإلزام، يعني يجب أن يراجعها أم يستحب له أن يراجعها؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع، قال طلقتها وانت حائض راجعها، يعلم هل طلاقه يقع أم لا يقع على الخلاف. ثم بعد ذلك يؤمر بأن يراجع امرأته، أمسكها حتى تطهر، ومن بعد ذلك لا تمسها في ذلك الطهر، وإذا أردت أن تطلقها فطلقها بلفظة واحدة. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عن طريق عمر أبيه، قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما في هذه الآية، لما في هذه الآية طلقهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. ولذلك بعدها قال فتلك العدة التي أمر الله، يعني هنا في سورة الطلاق. قال وأمس لفظ يوردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها. هذه الاستجابة، استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليراجعها فردها، ردها ابن عمر. الآن تأتي إنسان تقول له أنت طلقت امرأتك وهي حائض، هذا لا يجوز لك، هذا محرم، ثم يقال له هذا الطلاق يقع ولا يقع؟ قال قول جماهير أهل العلم يقع ويعتد به بخلاف غيرهم. ثم بعد ذلك تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من طلق امرأته حائضا أن يراجعها، والواجب هنا أن يراجعها وأن يردها، الواجب أن يراجعها وأن يردها، يعني حتى وإن قرر بأنه سيطلقها فعلا ولا يردها، لكن مع ذلك نقول أن ردها. لأجل أي شيء يردها؟ يردها لأجل أن يحدث الطلاق على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، طلقهن لعدتهن فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها يطلقها بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فردها يا عبد الله بن عمر، وقال أي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو يمسك، إن شاء أن يطلقها إذا طهرت، وإن شاء أطهر طبعا ولا يجمعها في ذلك الطهر، أو يمسك ولا يطلق، يمسك ولا يطلق. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولذلك ابن كثير هنا قال: وأمس لفظ يرد هاهنا، أمس لفظ للحديث يرد هاهنا في مقام تفسير هذه الآية هذا الحديث الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، لأن مما يفسر به القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسر بالآثار وبالرأي. فهنا عندنا تفسير نبوي لهذه الآية، فقرأ صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال عبد الله بن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن: قال الطهر من غير جماع، يعني طلقوهن لأجل عدتهن، وعدتها هنا أن تطلق، المأمور بها هنا أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، يعني مثل الذي ذكر عن عبد الله بن مسعود في قوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن قال الطهر من غير جماع. قال: وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال ابن عباس في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. يعني هذا هو الطلاق، الطلاق الذي يسمي العلماء بالطلاق السني، لأن ثمة طلاق سني وطلاق بدعي كما سيذكر ابن كثير بعد قليل. هذا الطلاق السني هو الذي ذكره ابن عباس هنا في تفسير الآية. إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته فإنه ينتظر حتى تطهر من حيض تحيض، ثم تطهر، ثم لا يجامع في ذلك الطهر، ثم يطلقها بتطليقة واحدة: أنت طالق. ولا يكثر، لا يقول أنت طالق بالثلاث وأنت محرم بالثلاث، هو يقصد بالتحريم الطلاق، لا، أنت طالق تطليقة واحدة. هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق السني. يعني عندنا طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق البدعي يكون باعتبار الزمان وباعتبار العدد. باعتبار الزمان إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض هذا طلاق بدعي، وإذا طلقها في طهر جمعها فيه هذا طلاق بدعي. وكذلك باعتبار العدد إذا طلقها بأكثر من لفظ: أنت طالق ثلاثة، فهذا طلاق بدعي أيضا. ما هو الطلاق السني؟ قلت هو الذي ذكر ابن عباس هنا، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بلفظة بتطليقة واحدة، بتطليقة واحد. هذا لنعلم يا إخوة أن هذا الطلاق له أحكام إنسان يتعلمه، وإذا أراد أن يطلق زوجته طبعا قد يوجد أسباب للطلاق، الطلاق إذا وجد سببه، إذا وجد سببه فهو مباح. وذلك العلماء يقولون الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، تعتريه الأحكام الخمسة. الطلاق يكون واجبا مثلا كمن تحته امرأة فاجرة تقع في الزنا، فإنه لا يجوز أن يبقيها تحته ما دامت مصرة على ذلك، فواجب عليه أن يطلقها، واجب عليه امرأة السوء هذه الفاجرة يجب أن يطلقها، يحرم عليه أن يبقيها تحته. وقد يكون الطلاق مستحبا، الطلاق يكون مستحبا إذا استحالت العشرة الزوجية وتعسر الصلح، لأن لم نستطع أن نصلح بين الزوجين وتعسرت العشرة الزوجية بينهما، فنقول هنا يستحب الطلاق. ويكون الطلاق مباحا إذا وجد سبب للطلاق يمكن الصبر عليه، يوجد سبب لأجل يطلق الرجل امرأته، كأن تكون بذيئة اللسان ونحو ذلك، وهو يمكن أن يتحمل ويصبر ومع ذلك طلق، هنا الطلاق يكون مباحا لا له ولا عليه. ويكون الطلاق مكروها إذا كان بغير سبب، بغير سبب طلق الرجل امرأته فنقول هذا مكروه. ويكون محرما إذا طلقها مثلا وهي حائض، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم. والشاهد من هذا كله أن الطلاق إذا وجد سببه فإنه مباح. ومن الأمور التي ننبه عليها هنا يا إخوة أن الطلاق ليس عيبا، هذه من الأمور السيئة التي توجد الآن في مجتمعنا، الطلاق هذا ليس عيبا، الطلاق هذا جعله الله عز وجل حلا في حال مثلا استحالت عشرة الزوجية بين زوجين وعسر الإصلاح بينهما مثلا، الله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقع شيء بين الزوجين في حياتهم الزوجية من نشوز المرأة أو عدم أداء الرجل لحقوق زوجته ونحو ذلك، فأول شيء يحرص على الإصلاح بينهما. ربما يكون الأمر بين الزوجين فقط، الرجل تحته امرأة ناشز فيعظها يذكرها يهجرها في المضاجع يضربها ضرب تأديب، إذا ما نفع ذلك يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها لأجل يصلح بينهما. إذا طيب ما وجدنا سبيلا للإصلاح، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، فيجوز له أن يطلقه. وبعد الطلاق هذا طلق وهذه مطلقة، هل هذا عيب؟ لماذا الناس إذا خطبهم من طلق يستنكفون عن تزويجه ما نزوجهش؟ لماذا؟ وش السبب؟ هل تطليقه عيب؟ لا، هذا أمر جائز. المطلقة يريد أن يتزوج قال هذه مطلقة، لا يا أخي أرمى لولا مطلقة، من أين أتيت بهذا؟ احنا عندنا في في في في الإنسان إذا أراد أن يتزوج المعايير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. متزوج يريد أن يعدد، ولا طلق ويريد أن يتزوج، ولا لم يتزوج أصلا تزوجه، لأن ننظر إذا كان صاحب خلق ودين. أما لماذا هو طلق لا يزوج مخافة يطلق؟ هو طلق لأسباب. وكذلك المعيار في اختيار المرأة أنها تنكح لأربع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لمالها ونسبها ولجمالها ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين. فإذا وجدت هذا الدين حتى وإن كانت مطلقة يجوز الزواج بها، والطلاق هذا ليس عيبا. هذا الأمر الموجود في المجتمع لابد أن يصحح، قال يا إخوة الطلاق ليس عيبا. الطلاق قد يقع اثنين يتزوجوا ثم لا يتفقان، تستحيل العشرة الزوجية بينهما، وين الحل الآن؟ كل يذهب إلى سبيله، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، هو يتزوج مرة أخرى وهي تتزوج مرة أخرى. ومثل هذا الطلاق كما قلت لا يعد عيبا، وله أحكام شرعية. احنا لما نقول لماذا قلت لكم ليس عيبا، احنا ننظر من الجهة الشرعية، هل الطلاق جائز؟ الطلاق جائز كما بينت لكم في صوره، مثلا عند استحالة العشرة الزوجية وعدم الإصلاح مش يولي جائز فقط، مستحب، مش مباح فقط، مستحب أن يطلق الرجل، لأن هذا مخافة أن تهضم الحقوق من الطرفين، فلذلك يستحب أن يكون ثمة الطلاق. وإذا كان هذا الأمر جائزا من جهته الشرعي فإن الأمر الذي يبنى عليه لا يعد عيبا، الأمر الذي يبنى عليه لا يعد عيبا. قال ابن كثير وقال عكرمة فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر والقرء أن يطلقها حبلا مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلا هي أم لا، يعني إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يعلم بأنها حامل، فإذا علم بأنه حامل يجوز له أيضا أن يطلقها. أما في طهر لا يعلم هل هي حامل أم غير حامل أو في حيض فإنه لا يجوز له أن يطلقها. قال ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سني وطلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها بطلقة واحدة، هذه تضاف بتطليقة واحدة، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل وطلاق الحامل يقع بتطليقة واحدة حتى يسلم من الطلاق البدعي من جهة المكان ومن جهة أو باعتبار العدد أيضا. قال والبدعي يعني الطلاق البدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وهذا الطلاق الذي يذكره ابن كثير هو الطلاق البدعي باعتبار الزمان، باعتبار الزمان متى طلقها، طلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي محرم، أو طلقها في طهر ولا قد جامعها فيه ولا يعلم هل هي حامل أم غير حامل هذا طلاق بدعي وهو محرم. والطلاق البدعي باعتبار العدد إذا طلق بأكثر من تطليقة، أنت طالق ثلاثا هذا طلاق بدعي، وإن كان يقع لكن هو طلاق بدعي يأثم صاحبه. ثم قال وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصي في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني ذكر هنا طلاقا ثالثا لا يكون سنيا ولا يكون طلاقا بدعيا، قال وطبعا هو يريد هنا لا يكون سنيا ولا بدعيا باعتبار الزمان، أما باعتبار العدد فيكون طلاقا بدعيا. طلاق قال طلاق الصغيرة، الصغيرة التي لا تحيض، طلاق الصغيرة التي لا تحيض، هنا لا يأتي الكلام يطلقها وهي حائضة وغير حائضة وفي طهر لم يجامعها فيه لأنها لا تحيض، لأنها لا تحيض. لكن من جهة العدد إذا طلقها ثلاثا هذا طلاق بدعي، لكن من جهة الزمان لا يكون طلاقا بدعيا، ولهذا قال طلاق ثالث لا بدعة لا سنة فيه ولا بدعة. وكذلك طلاق الآيس، المرأة الآيس التي لا تحيض كالكبيرة، أو المرأة التي بها علة، أو المرأة الذي استؤصل رحمها فصارت لا تحيض، فهذه ليس لها وقت، ليس لها حيض، فنقول هذا طلاق في الحيض أم طلاق في غير الحيض. بعد ذلك بعض الفقهاء يجتهد في حكم هذه المرأة الآيس والمرأة التي لا تحيض، فيقولون فإنه ينظر بالأشهر، ينظر قال في الشهر، ينظر شهر هذا ثم الشهر الثاني والشهر الثالث كأنها تحيض، يعني يعتبرون بالشهر. قال وغير المدخول بها، وغير المدخول بها، غير المدخول المدخول بها هذا له حكم خاص، فإنه لا عدة عليها، لا عدة لها، أنت ليس لها أن تعتد هذه التي لم يدخل بها زوجها وطلقها. ومما يدخل أيضا هنا ولم يذكر ابن كثير رحمه الله الحامل التي تبين حملها، الحامل التي تبين حملها يقولون هذا طلاق لا سنة فيه ولا بدعة، وطلاقها يحسب ويعتد به. ثم قال وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. أحصوا العدة حتى تكون العدة واضحة بينة، حتى تكون العدة واضحة بينة. إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وهي غير حامل فظاهر أنها تحيض ثلاث حيضات، الأولى والثانية والثالثة، وبعد ذلك تبين منه وتحل الأزواج ويجوز لها أن تتزوج. وكذلك إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، ولهذا الله عز وجل قال وأحصوا العدة التي أمركم الله عز وجل أن تطلقوا لها النساء. قال واتقوا الله ربكم، أي في ذلك فلا تتعدوا حده، ولهذا قال وقوله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني قال في بعد ذلك وتلك حدود الله، يعني هذه حدود الله عز وجل. قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكن على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوت لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الزوج وآذتهم في الكلام والفعال كما قال أبي بن كعب بن عباس وعكرمة وغيرهم. يعني هنا الله عز وجل يقول إذا طلقنا النساء يقول لا تطلقوا لا تخرجوهن من بيوتهن. تأمل كيف سماها الله عز وجل بيوتهن، أضاف البيوت إلى من؟ إلى النساء، أي أن هذه المرأة المطلقة لها حق في السكنى، طبعا التي طلقت أول مرة أو طلقت الطلقة الثانية، وليست المرأة التي طلقت المرة الثالثة فصارت بائنا بينهن كبرى، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنه في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. لكن الإنسان طلق امرأته أول مرة طلقه في طهر لم يجامعها فيه وقال أنت طالق، وين تذهب المرأة؟ تأخذ حقائبها وتذهب البيت، ولا تدعو أخاها ولا أباها وخذني إلى البيت؟ لا يجوز لها أن تخرج، محرم، يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها. يخرجها زوجها، ارفدي قشك وخرج عليا أنت مطلقة، لا يجوز له. هذه أحكام الله عز وجل، هذا صريح، الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، عند الحق في السكنة، تبقى في السكن الذي هي معك، تبقى معك في السكنة، فعدتها أين تقضيها؟ في بيت زوجها. قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، حتى هي أيضا لا يجوز لها أن تخرج، تأخذ حقائبها وتخرج، الزوج لا يجوز أن يخرجها وهي لا يجوز لها أن تخرج. هنا لابد أن نوضح أمر لا يفقهه بعض الناس، الله عز وجل قال ولا يخرجن، المراد أنها تخرج من بيت الزوجية لتذهب إلى بيت أبيها كما يصنع الناس اليوم متعدين حد الله عز وجل في هذا الباب، وليس المراد أن المرأة المطلقة إذا اعتدت لا تخرج من بيتها كالمتوفى عنها زوجها، لكن فرق. المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها تقضيها في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، تبقى في البيت، ولا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة نهارا أو ضرورة نهارا وليلا، أما من غير هذا لا يجوز لها أن تخرج. لكن بالنسبة للمطلقة، إذا طلق الرجل امرأته وبقيت في بيته تقضي عدتها التي هي ثلاثة قروء، لا يجوز لها أن تخرج لتذهب إلى بيت أبيها مثلا ولا تعود إلى بيت زوجها. أما كونها مثلا تخرج تذهب تزور وترجع بإذن زوجها، فهذا لا بأس به، لأنها باقية زوجة ومدامت العدة باقية فالزوجية قائمة، فيجوز لها أن تخرج لي مثلا لزيارة ولا لعزاء ولا لأي شيء، ولا حتى لأمر مباح يجوز لها أن تخرج بإذن زوجها، يعني ما زالت زوجة حتى وإن طلقها. فإذا هنا الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فالمرأة تقضي عدتها مع زوجها في البيت وتبقى تتعامل معه كأنها زوجة، لأن ما دامت في العدة فهي زوجة، يمكن أن يراجعها كما سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، يمكن أن يراجعها. فإذا هي تبقى وتتجمل لزوجها وكل الأمور تفعلها كالأمر المعتاد كأنها باقية مثل بغير طلاق إلى أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها صارت أجنبية عنه، هنا تذهب من ذلك البيت. فقال إلا أن يأتينا سبحانه وتعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني إذا أتينا بفاحشة مبينة يجوز للزوج أن يخرجها، والفاحشة المبينة قد تكون مثلا الزنا فيخرجها ولا يبقيها عنده في البيت. وكذلك من الفاحشة المبينة كما ذكره ابن كثير نقلا عن بعض السلف قال إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل زوجها، إذا كانت بذيئة اللسان ولسيئة الجيرة، يعني فصارت تسب وصارت بذيئة اللسان، هذه من الفاحشة المبينة. إذا طلقها قال أنا أبقيك ابقي في البيت حتى تنقضي العدة، فإذا بها بدأت تسب أهله وأساءت جيرتهم، قال يلا خذي قشك ويلا نأخذك على بيتك، هذا سبب لي لأجل أن أخرجك، لأن الله قال لا تخرجون من بيوتهم إلا، هنا الاستثناء، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كان تكون بذيئة اللسان أو سيئة الجيرة فيجوز له أن يخرجها من ذلك. قال سبحانه وتعالى وتلك حدود الله، هذا هو التعليل، التعليل يا إخوة لماذا لا يجوز أن تخرجها من بيتك ولا يجوز لها أن تخرج في أثناء العدة. وتلك حدود الله، قال أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك إنسان الذي يتعد حدود الله عز وجل قد ظلم نفسه بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة هذه الأحكام، أحكام الطلاق، الإنسان يتعلم، قد يبتلى، نسأل الله أن يعافيكم جميعا وأن يعافينا، لكن قد يبتلى الإنسان ويحتاج أن يطلق. طيب كيف يطلق؟ يطلق متعلم من أحكام الطلاق. أنا أخبركم الناس يأتوننا ويسألون كثيرا عن أحكام الطلاق، أني طلقت وكذا، جاهل أكثرهم يجهل أحكام الطلاق، ما يعرف أحكام الطلاق وش السبب، هاو مجلس من مجالس العلم يذكر فيه أحكام الطلاق والناس لا يحضرون ولا يتعلمون دين الله سبحانه وتعالى، هذه مشكل. إنسان يحتاج إلى أمر شرعي ويكون جاهلا به ثم يفعله على غير وفق الشرع، يطلق طلاقا بدعيا ويطلق طلاقا محرما. أنا أذكر مرة إنسان أتاني قال مع مجموعة من أقاربه وأقارب زوجته، قال فلان طلق وجاءني كيف طلقت، أول من أسأله يعني هذه الطلقة كم عدد، قال والله ما أذكر، ممكن 40 أو 50 مرة، كل ما تطلقني ركي طالق. إيش هذا لعب، أنت تطلقها الأولى الثانية الثالثة لا تحل لك، لا تطلقها الأولى تراجعها الثانية تراجع، أما الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، وليس نكاح تحليل بل النكاح كالنكاحات الأخرى والزيجات الأخرى التي تكون عن رغبة وليس نكاح تحليل، فلا يجوز أن يبقيها الآن هو يقع في الزنا إذا صح الطلاق وحسبت عليه ثلاث تطليقات، فبعدها إذا أبقاها فهو في زنا معها والعياذ بالله. ولذلك الأمور هذه تتعلم، إنسان لما يريد أن يقبل على الزواج يتعلم أحكام الزواج، يريد أن يطلق ابتلي بامرأة وعدم حسن عشرة وتعسر الصلح يريد أن يطلق، أن تعلم قبل أن يطلق تعلم، والغضب مش هو يدفعك للتطليق تطلق وبعدها تأتي وتسأل، لا، وإنما تتعلم أحكام الطلاق، أنا أريد أن أطلق أحكام الطلاق ما هي، ما هو الطلاق الذي إذا طلقته لا أكون متعديا لحدود الله عز وجل؟ قال تنتظر زوجتك حتى تحيض ثم تطهر، لا تجمعها في ذلك الطهر، طلقها تطليقة واحدة ثم تبقيها في البيت الزوجية، لا يجوز لك أن تخرجها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها صارت أجنبية عنك. هذه حدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني بتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. والله المستعان، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.